يعني تسمعني أمس رجلا هو قال عبد الجليل أفضل لا بس خصوصا إذا جعلنا اسم اسم الله. نعم لا هذه متخصصة لأنه ما بس ما حبيت أن أتكلم معكم فيها لأن ما يقولون إن القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات المستحيلات ليس بشيء حتى يقدر عليه. نعم يا سليم إيش الجميل في الخلق إيه والجميل من أسماء الله. الآن لو وجدت شيئا جميلا تسميه الجميل وفيه وصفته الجمال فالجميل اسمه وصفته الجمال لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله جميل يحب الجمال. خمس دقائق. نعم لا فعلية القاعدة كل شيء يتعلق بمشيئة فهو فعل هذه القاعدة لكن جنس الأفعال ذاتية. نعم ايش ما اخر سؤال ما سمعت سبحان الله والحمد لله ها قبل الان ها سبحان الله الان يعني قصر ان سبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض او قالت الان ما بين السماء والارض يعني ان ثوابهما ثواب عظيم ثوابهما ثواب عظيم من السماء والارض هذه تشبه ما نقول بعد ربنا الركوع كيف؟ يعني إنسان حليم وكريم؟ نعم؟ سمي والد حليم؟ هل تسمي حكيم؟ لكن إذا لوحظت الصفة صار ممنوع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفني بأبي الحكم. فصل وهو المكلم عبدا موسى بتكريم الخطاب وقبله الأبواني كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر الحسبان لو أن أشجار البلاد جميعا الأقلام تكتبها بكل بنان والبحر تلقى به سبات مبحر لكتابة الكلمات كل زمان نبذت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني. هذا الأبيات في الكلام والكلام نسبة الله عز وجل فهو جل وعلا متكلم ويتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء وكلامه عز وجل بحرف وصوت بصوت مسموع من قريب ومن بعيد وبحروف مرتبة فقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سمع جبريل من الله بصوت ولا بغير صوت بصوت هذه البسمة بحروف ولا بغير حروف مرتبة ولا غير مرتبة هذا كلام الله بحرف وبصوت مرتبة والصوت يكون من قريب ومن بعيد ولهذا قال الله تعالى لموسى عن موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن هذا من بعيد وقربناه نجيا هذا من قريب وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يوم القيامة ينادي يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فينادي بصوت قوله بصوت هذا من باب التوكيد وإلا فإن قوله ينادي كبير الصوت أشبه فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كما شاء وقد سبق أن ذكرنا أن الناس اختلفوا في كلام الله على ثمانية أقوال أو سبعة وذكرنا ثلاثة من الأصول فهو سبحانه وتعالى مكلم عبده المسلم كما سمعت وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا بتكريم الخطاب يعني بتكريم يخاطبهم فيه وقبله الأبوان آدم وحواء قال الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ناداه ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو هذه الدال الأبوان كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر للحسبان جلت يعني عظمت أن تحصى ثم ذكر المؤلف ما دل عليه القرآن لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان فتات كلماته، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نافلة. يقول قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. الله بعدها ما نافلة كلمة، ما نافلة كلمة. لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل المداد البحر ومن بعده سبعة أبحر ما نافلة كلمة. إذن كلمات الله محصورة ولا غير محصورة؟ غير محصورة. هل هي أزلية أبدية أو هي حادثة بعد أن تكون؟ الأول هي أزلية أبدية، لم يزل ولا يزال جل وعلا متكلم، لأنه سبحانه وتعالى لم يأتي زمن وهو قبل أزمان سبحانه وتعالى، لم يأتي زمن وهو أخص حاشا من هذا، بل لم يزل ولا يزال متكلما. من يحصي هذا؟ لا لا لا لا لا. طيب إذا قال قائل: هل الكلام يتعلق بمشيئته؟ إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فالجواب: نعم لا شك، ولا يتكلم قهرا، يتكلم بإرادة ومشيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوا، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تكفوا عنها. سكت يعني لم يتكلم بها، وإلا يتكلم بأشياء أخرى، لكن سكت عن أشياء، ليس سكوتا مطلقا. رحمة بكم فلا تبحثوا عنه، فلا تبحثوا عنه. إذا قال قال: إذا قلت إن الكلام يتعلق بالمشيئة، فإن كان كمالا فقد كمل بعد أن كان نقصا، وإن كان نقصا فالنقص ممتنع على الله. إذن يجب عليك أن لا تؤمن بأن الله يتكلم. كيف تقول يتكلم يتعلق بالمشيئة؟ جوابه سهل، أن نقول الكلام في موضعه كمال وفي غير موضعه ليس كمال. فإذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يتكلم بشيء من الأشياء وتكلم به فهو في هذا الحال كمال، وقبله ليس كمال. إن كلام الله تعالى لآدم وحواء كان بعد خلقهما أو قبل، بعد خلقهما وبعد أكلهما من الشجر، فهو في وقته وموضعه كمال لا شك. فتبين بهذا أن كون الكلام يتعلق بمشيئة الله ليس نقصا في حق الله. نعم. نفذت ولم تنفذ بها كلمته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان والأزمان. يقول مالك رحمه الله: هو القدير أي ذو القدرة التامة، والقدرة وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعله يفعل الفعل بلا عجز، هذا وصف يتعلق بالفاعل بحيث يفعل الفعل بلا عجز. وقد جاءت القدرة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما بهن وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول: وليس يعجزه إذا ما رام شيئا، إذا ما رام أي أراد شيئا قط ذو سلطان، ما يعجزه مهما كان سلطان، لا أحد يعجزه، كما سمعت من الآية الكريمة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال: وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله تعالى رب ذي الأكوان والأزمان، هو القوي عز وجل له القوة جميعا. وقد اتخرت عاد بقوتها وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بشيء لطيف لا يرى، ما هو؟ الريح. هؤلاء القوم الذين يخلون بقوتهم أهلكهم الله بما لا يرى، وهذا غاية القوة. فالله عز وجل قوي، خلق السماوات والأرض ولم يعيد خلقهم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه منه سبحانه وتعالى. أي ضعف يلحق من يقول للشيء كن؟ جميع القوى في المخلوقات من آثار قوة الله عز وجل، بمعنى أن الذي أعطاها القوة هو أولى بالقوة منه. إيمانك بأنه قوي عز وجل وبأنه قدير يفتح لك آفاقا بعيدة في أن الله تعالى سينصر دينه، وأن قوى الخلق وقدر الخلق مهما بلغت تضمحل أمام قدرة الله وقوته. إن الأحزاب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمع نحن 10,000 من قبائل شتى من الأرض وأحاطوا بالمدينة، وبلغت القلوب الحناجر. وماذا سلط الله عليهم؟ سلط عليهم ريحا وجمودا لم نرى، أرسل الله عليهم ريحا وجمودا لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فزلزل زلزل. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في ليلة من الليالي من ليالي الأحزاب، وكانت الليلة الشديدة باردة، أن يذهب إلى الأحزاب ليسبر خبره، ولم يقم أحد، كلهم خالفوا، ليلة شديدة الريح باردة، فقال لواحد منهم قم، وهو حذيفة رضي الله عنه، لما قال قم ما كان له قوت أن يتخلف، قام إلى القوم وجعل الله هذه الريح الباردة بالنسبة لحذيفة دافئة وبدون إزعاج، حتى وصل إلى قريب من أبي سفيان، وكان زعيم القوم في ذلك الوقت قبل أن يسلم، وكان يصطدع على النار من شدة البرد. يقول حذيفة: بلو شئت لأدركت كل سبب، لكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل شيئا كم تنعم. شاء الحكمة والامتثال لأمر الله ورسوله. لو كان من هؤلاء العاطفيين، نعم، الذين لا يقدرون الأمور، فهذا جفل، هذا رئيس القوم، أجعل السلام بين أحد وأسلم منه، لكنه لا، علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منه. ويقول إنه لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت المهمة، إيش اللي حصل؟ أحس بالبر سبحان الله. وهذه من آيات الله عز وجل، هذه من آثار قوة الله وقدرة الله عز وجل. أنت إذا آمنت بالقدرة والقوة، ماذا يحدث لك هذا الإيمان؟ يحدث لك أنه يفتح لك آفاقا بعيدة، لأن الله تعالى قادر على أن يبلغك عدوا، ولكن ولو شاء الله كما قال عز وجل: ولو شاء الله انتصر منه ولكن ليبلو بعض. كذلك أيضا يوجب لك الخوف من الله، وأن الله قادر على أن ينزل بك عقوبته، وقوي في ذلك. فإن قال قائل: ما الفرق بين القوة والقدرة؟ الفرق بينهما يفرق من تعريفهما. القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا إلعاس، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا قوة. هذا فرق. ثانيا: القدرة لا يوصف بها إلا من له إرادة، والقوة يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة. فمثلا تقول: الحديد قوي، ولا تقول: قادر، أليس كذلك؟ طيب، في الأول فرق بين التعريف: لو أن رجلا قلنا له: احمل هذه الصخرة، فجعل يزحزحها ثم حمل، لكن بكل جعل مر رجل وقام نفسه يتكبر بسرعة، لكنه حملها، ما نقول له: قادر؟ طيب، وقلنا للآخر: احمل هذه الصخرة، تمام، استعد احملها، إننا كذا وربع على فوق رأسه، ماذا نقول؟ فوق، نعم، جالس له، مجلس له، نعم. قد يقال بينهما فرق، لأن الآن قد تدل على الاستقرار، ولا ينبغي أن يسمى بها القرار المحصول، نعم، تحريم شديد، كان في الحكم موجود من الصحابة من اسمه الحكم، أهم شيء ملاحظة الوصف. لا تلاحظ الوصف بهذه الأسماء، بسكوت؟ لا، بالسكوت المطلق لا، لكن بالسكوت المقيد وصف، وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام. سليم، نعم، شلون؟ أي حمل النار في بطنها، نعم، سبحان الله، غشاء غشاء، أي كيس، أي، ها؟ الله، سبحان الله، كلا الله كلا الحيوان، ما مات؟ سبحان الله، إلى نفس الأول من نفس أم. أغرب من هذا الآن، أنت في بطن أمك، أين وجهك؟ إلى ظهر الأم،

لا يلزم أن نرضى به بل لا يجوز أن نرضى به، هذا بالمرض. لكننا لا نعترض على الله نقول ليش قتل الكفر، لماذا لم يجعل الناس منهم على الإيمان؟ هذا حرام. إنما المقضي في أقسام، ما كرهه الله يجب علينا أن نكره، ما أحبه الله يجب علينا أن نحبه. واضح؟ هذا في الأمور الشرعية. في المصائب يعني في الأمور الكونية، إذا أصيب الإنسان بمصيبة فله أربع مراتب، له أربع مراتب: الجزع، الصبر، الرضا، الشكر. إذا أصيب الإنسان بمصيبة كونية كالمرض مثلا، موت الأحباب، فقد الأموال وما أشبه ذلك، فله أربع مقامات أو مراتب. الأول الصبر، خطأ حسب ترتيب خطأ، نعم. الجزء الأول الجزء، أن يجزع من قضاء الله، إما بلسانه وإما بفعاله وإما بقلبه. إما بلسانه مثل أن يدعو بالويل والثبور كما يدعو أهل الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراه وانقطع ظهراه وما أشبه ذلك. بالفعل كشق الجيب أو نتف الشعر أو مخشي الخدود، هذا بإيش؟ بالفعل. بالقلب يزعى من الله، يعني يقول في قلبه: كيف ابتلاني الله عز وجل وقد عاقب فلان وفلان، فيتسخط الله عز وجل، نسأل الله السلام. ما حكم هذا؟ ما هذا من حكم؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهل. ولما مر بامرأة عند قبر تبكي على ولدها، قال لها: اتق الله واصبر. ولكنها لم تفهم، وقالت: انك لم، يعني اول معناه انك لم تصب بمصيبه. صرف الرسول عليه الصلاه والسلام، فقيل لها: هذا رسول الله. فجاءت تعتذر، فقال لها: انما الصبر عند الصدمه الاولى. وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام. المقام الثاني الصبر، الصبر بمعنى ان الانسان يتالم جدا جدا من المصيبه ويتمنى انها لم تكن حدثت، لكنه صابر، لم يتسخط لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه، صابر. اقول: انا لله وانا اليه راجعون، وبسط. هذا واجب ولا غير واجب؟ واجب، لانه صبر عن المحرم، والصبر عن المحرم واجب. الثالث الرضا، الرضا ان تكون المصيبه عند الانسان ليس بينه، ليس بين وجودها وعدمها فرق، يعني هو ما تألم ذلك التألم، لأنه يقول في نفسه: أنا عبد لله عز وجل يفعل بما شاء، إن أعطاني شكرت وإن ابتلاني صبرت، فالكل عنده سواء. هذه لا شك أنها أعلى مرتبة من الصبر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الرضا للمصائب واجب أو مستحب، والجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب. طب هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمقضي ولا للقضاء؟ للمقضي. أما القضاء فيجب الرضا على كل حال، والرضا بالقضاء هو من مقتضى قول القائل: رضيت بالله ربا. طيب، لكن هذا الذي يرضي، هل نقول إذا بكى دل ذلك على عدم الرضا؟ لا، قد يبكي رحمة، قد يبكي رحمة، أو يبكي يتذكر مثل اجتماع بهذا الشخص وما أشبه ذلك، فيتجدد له الحزن، هذا لا ينافي. الرابع الشكر، الشكر إذا أصيب كيف يشكر وهو مصاب؟ قال العلماء: يتصور هذا بأن يذكر أن هذه المصيبة تكفر السيئات، تكفر السيئات، ومع الاحتساب ترفع الدرجات، وأيضا هذه المصيبة عقوبة عجلت له في الدنيا، والعقوبة إذا عجلت في الدنيا فهي أهون من تغييرها في الآخر، فيشكر على هذا، على من هذه الناحية، يشكر من هذه الناحية. فهذه مقامات الإنسان عند المصائب الكونية. طيب، إذا قال قائل: قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صحافة كلمة القتال، والقتال جهاد في سبيل الله، كيف يكون كرها؟ نقول: إن كرههم ليس للكتب، ليس للكتابة عليهم، هم بالنسبة للكتابة راضون وسينفذون، لكن هذا كرهم طبيعي، كره طبيعي، كل إنسان يكره أن يموت، لكن من ناحية شرعية وفرض الله إياه لا، ما كانوا ما كانوا هذا أبدا، بل يتسابقون إلى. ومن هذا النوع كون النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء وحديث بعدها، فإن بعض أهل العلم يقول هذه كراهة ما هي كراهة شرعية، وأنه فكراهته أكل البصل والثوم، لكن هذا فيه نظر وفيه تردد. الخلاصة يا أخوان،

فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، يرضى عز وجل أنه قضى على عباده بالكفر والإيمان ويسخط الكفر. طيب، ما الأمران متحدان؟ قول ما الأمران متحدان يشنف أسماعهم من حيث الإعراب، هل هذا الإعراب مخالف للمشغول من لغة العرب أو موافق؟ نعم، من أين؟ المبتدأ والخبر. إذا قال لك إنه تميمي من الإشكال، وإذا قال لك إنه برشي، لكن نرى أن المثنى يلزم الألف مطلق، خلاص؟ إذا فيها لها مخرج، لها مخرج. إما أن يقال إن المالك رحمه الله مشى على لغة بني تميم، وإما أن يقال إنه مشى على لغة أن يلزمون المثنى الألف مطلق. ولكن أقول لكم بالنسبة للمؤلفين الذين ألفوا بعد تغير اللسان، هذا يجب أن يمشوا على لغة قريش اللي هي لغة القرآن. لكن إذا أتاك رجل يريد أن يجاري فهو له مخرج. نعم، يقول فقضاء مصيبة به قامت، قضاء الذي هو فعل عز وجل أو شرع تشريع الشيء صفة قامت به، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، وفي نسخة الرحمن يعني إلا مصنوع، فصنع هنا بمعنى مصنوع. والكل والكون محبوب ومبرور له، وكلاهما بمشيئة الرحمن، يعني الواقع كونا منه ما هو محبوب لله مثل الطاعات، ومن هو ما هو مبغوض له كالمعاصي، وكلاهما بمشيئة الرحمن، المحبوب له والمبغوض له كلاهما بمشيئة. اجتمع رجلان أحدهما مبتدع، فلما جلس أو جاء قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، مش تقول ذلك ظاهر وصحيح. ففطن له الآخر وهو من السنة، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. الأول أراد أن يعني معنى كلامه أن المعاصي غير مراد الله، المعاصي غير مراد الله، وهذا أحد القولين من مذهب القدرية، لأن القدرية منهم من يقول جميع أفعال الأرض لا تدخل في مشيئة الله، ومنهم من يقول المعاصي لا تدخل في مشيئة الله لأن الله لا يرضاها، والطاعة تدخل في مشيئة الله. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني إيش؟ أن المعاصي غير مخلوقة لله وغير مراد لله. فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال له الأول أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ سؤال محرج. أرأيت إن منع الهدى ما هدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فأجابه قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انقطع الرجل، هل لك عليه على الحق؟ تقول منع الحق لا، هو فضله، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، فيهدي هذا ويهدي هذا ويضل هذا. ولكن اعلم أن الله لا يضل إلا من علم سبحانه أنه أهل لله. فيكون قوله تعالى من يشاء الله يضل ومن يشاء على صراط مستقيم مقيدا بما إذا كان الذي أضله الله خير أهل الهداية أعاذنا الله وإياكم من هذا. الدليل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله القلوب والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي القوم الفاسقين. وكلاهما بمشيئة الرحمن، إذن المحبوب لله والمبغوض لله كلاهما بمشيئة. فإذا قال قائل كيف يشاء الله ما يبغضه؟ قلنا لأجل الغاية الحميدة والمصلحة العظيمة. ونضرب لهذا مثلا برجل له طفل يحبه حب شديد ويكره أن يخرج به إلى الشمس خوفا من حبه، فمرض الطفل، فجاء الطبيب وقال لابد أن نكويه في بطنه أو في رأسه، يكويه النار حارة ولا بارد؟ حارة. والرجل يتقي الشمس خوفا من الباب تحتمي على ولده، فهل يكره أبو الطفل أن يكوى أو لا يكره؟ يكره بدون سبب يكره، لكن للغاية يحب أن يكوى. يقول الله عز وجل تقليد الكفر والمعاصي لغاية الحميد. قال هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان رحمه الله. نعم، أبقى محذرا للناس كيف يريد الله ما يكره، وكيف يريد ما لا يحب، ولكن المؤلف رحمه الله شرح هذا الباب شرحا واقعيا وبين أن هناك فرقا بين القضاء والمقضي، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبكوثهم. فافهموا فهم بيان من وافق الكونية وافق سلطه إن لم يوافق عقدية، من وافق قضاء الكون وليس هذه الموافقة موافقة لطاعة الله فهذا وقع في سلط الله لكنه بقضاء الله، أي قضاء الكون. ومراد رحمه الله إن لم يوافق قضاء الديان يعني إن كان مخالفا للطاعة، وذلك لأن الأشياء إما واجب أو حرام أو مباح، ومراد ابن القيم رحمه الله الحرام. فلذاك لا يعدو دم أو فوات الحمد مع أجر وما فلذاك لا يعدوه دم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان، يعني هذا الذي وافق الكون دون الشرعي مذموم، وإن وافق الشرعي فهو يقول رحمه الله إنه لا يعدوه الأجر، لا يعدوه الأجر، بل إما أن يكون له أجران وإما أن يكون له أجر واحد. متى يكون أجران؟ إذا وافق الحكم الشرعي، وإن خالفه مع الاجتهاد فله أجر واحد. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصنا بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات الله وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان، غايات أن لا يكون مثل وكونها في غاية الإتقان والإحسان. الحكمة لما انتهى من الكلام الحكم شرع في الكلام على الحكمة التي هي الإحكام على نوعين، حكمة في الخلق وحكمة في الشرع، حكمة في الخلق وحكمة في الشرع. الحكمة في الخلق أيضا نوعان، إحكام هذا الخلق والثاني غايات الغاية من هذا الخلق، إحكام والثاني الغاية من، فهي حكمة ذاتية صورية وحكمة غائية. اسم إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان. تأمل السماء، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، تجدها كلها بهذا الترتيب والنظام مطابقة للحكمة كما قال الله عز وجل: وقدره منازل، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا التقدير المرتب الذي لا يفوت ولا يتغير منذ خلق إلى اليوم وإلى أن يشاء الله، وكذلك الشمس، النجوم، الإنسان، وتقيبه على هذا الشكل وبهذه القامة وبإداء ما أودعه الله تعالى في قواه الظاهرة والباطنة، كونه على هذا الوجه إيش موافق. الغاية من هذا الخلق، الغاية من هذا الخلق أيضا حكمة، ولهذا قال: وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل إنسان. فصارت حكمة في الخلق من وجهين: الأول إيجاد الخلق على هذه الصورة، والثاني الغايات من هذا الخلق. فالله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة إيش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيضا الشر، الشر له حكمتان: الحكمة الأولى كونه على هذا الوجه، والحكمة الثانية الغاية منه. فكونه على هذا الوجه صلاة، زكاة، صيام، حج، هذه غاية منه، حكمة عظيمة. في الصلاة عمل بدني محض، وليس بها عمل مالي إلا ما يتم به هذا العمل البدني كالماء تشتريه بالدراهم مثلا والسترة ثياب وجبه. نأتي إلى الزكاة نجدها إيش عبادة مالية، لأن من الناس من يهون عليه أن يصلي 1000 ركعة ويشق عليه أن يتصدق بها، أليس كذلك؟ نعم. ويقال إن رجلا عثر وعليه نعم فانقطع أصبع، فقال الحمد لله في الأصبع ولا في النعم. نعم أي نشأ الأصبع، لكن هو الأصبع ما يهمه الأصبع إن شاء الله سنة، لكن عنده أن النعج شديد. طيب نوع الله العبادات، هذه عبادة بدنية، هذه عبادة مالية. الصيام، الصيام يمكن الإنسان يبذل شيئا كثيرا ولا يقال له لا تأكل ولا تشرب، لا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، أليس كذلك؟ لكن امتحان،